اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. لن يرجع المجد التليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية في يوم الخميس 14 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: صد محاولة تقدم لصحوات الردة وسيطرة على نقطة استراتيجية كان يتحصن فيها جند الطاغوت في ولاية برقة. السيطرة على تلتين استراتيجيتين وعشرة حواجز وعشرات القتلى والجرحى في منطقة جزل في ولاية حمص. عملية استشهادية على فوج للجيش الرافضي وهلاك وإصابة العشرات ومن بينهم ضباط في ولاية صلاح الدين. استهداف معبد للبهارات الإسماعيلية الداعمين للحوثة المشركين بسيارة مفخخة في شارع الرماح في ولاية صنعاء. إسقاط طائرة مسيرة للتحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله في منطقة الشيحة شمالية ولاية الفلوجة. أخبار اليوم: البداية من ولاية برقة، حيث قام جنود الخلافة في مدينة درنا بصد محاولة يائسة لصحوات الردة للتقدم في منطقة الفتائح، فمن الله عليهم بسحق هذه القوة المهاجمة، ولا تزال جثثهم منتنة ملقاة على قارعة الطريق ولله الحمد والمنة. وفي مدينة درنا تم تفجير عبوتين ناسفتين على آليتين لصحوات الردة في منطقة الظهر الحمر، مما أدى إلى تدميرهما وهلاك من فيهما. كما قامت مفارز الإسناد في منطقة مرتوبة باستهداف تجمعات لجند الطاغوت المساندين لصحوات الردة برشقة من صواريخ الكاتيوشا. وفي منطقة البلاد محور شارع عمرو بن العاص تم استهداف نقاط يتحصن فيها جند الطاغوت بالقذائف الصاروخية، وتم الهجوم والسيطرة على عمارة الحلال الاستراتيجية مع قتل عدد ممن كانوا يتحصنون داخلها من جنود الطاغوت، ولذ الباقون بالفرار، وتم اغتنام عدد من الأسلحة والذخائر ولله الحمد. وفي ولاية حمص، وفي عملية مباركة يسر الله لها أسباب النجاح، قام جنود الخلافة باقتحام نقاط وأمكنة تمركز للنظام النصيري بالقرب من منطقة جزل إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر، فتمت السيطرة على تلتين استراتيجيتين وعشرة حواجز، موقعين في صفوف النظام النصيري عشرات الهلكى والجرحى، وتم أسر عنصر من عناصرهم، واغتنام دبابتين وعربة مصفحة وقاعدتي صواريخ موجهة، مع عدد من الصواريخ والذخائر الخفيفة والمتوسطة، ولا يزال العمل مستمرا لتطهير المنطقة من رجسهم، نسأل الله الفتح والتمكين. أما في ولاية صلاح الدين، وفي عملية أمنية يسر الله أسبابها، فقد تقدم فارسان من فرسان الشهادة وهما الأخ أبو طلحة البغدادي والأخ أبو طلحة الأنصاري بشاحنة مفخخة تحمل 5 أطنان من المواد المتفجرة، مستهدفة فوجا للجيش الرافضي في منطقة العباسية بالقرب من مدينة سامراء، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات، ومن بين الهلكة ضباط في الجيش الرافضي، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. كما تم تفجير منزلين على مجموعة من عناصر الجيش الرافضي بعد دخولهم إليه على الخط السريع بالقرب من مدينة تكريت، والثاني بالقرب من منطقة الحويش، مما أدى إلى هلاك 12 عنصرا منهم. كما تم حرق ثكنتين للجيش الرافضي في منطقة تل أبو جراد غربي مدينة بيجي، وذلك إثر استهدافهما بالأسلحة الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا. وفي غربي مدينة بيجي دك جنود الخلافة تجمعا للجيش الرافضي برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وفي ولاية صنعاء، وفي عملية أمنية يسر الله أسبابها، وضمن موجة العمليات العسكرية الأمنية تأر للمسلمين من الرافضة الحوثيين، قام جنود الخلافة بتفجير سيارة مفخخة مركونة على معبد للبهارات الإسماعيلية المكارمة الداعمين للحوثة المشركين في شارع الرماح في صنعاء، مما أدى إلى هلاك وجرح العديد منهم ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الفلوجة، فقد تمكنت مفارز الدفاع الجوي في منطقة الشيحة شمالية الفلوجة من إسقاط طائرة مسيرة للتحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله. كما تم قصف ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي بالقرب من تقاطع المدينة السياحية، وفي إسالة الماء في عاملية الفلوجة والجامعة، ومنطقة البوشجل وفي معسكر طارق وبالقرب من المصنع العراقي وفي البوسودة وعلى أطراف منطقة اللهيب وعلى تل قبر عطوان برشقات من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الأنبار تمكن جنود الخلافة من استهداف دبابة للجيش الصفوي في الصحراء شمالية التمشيهد، مما أدى إلى تدميرها ولله الحمد. كما قامت طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاها الله بشن غارتين على منزل لعوام المسلمين في مدينة الرطبة، أدت إلى إصابة عدد من الأطفال ووقوع أضرار مادية في المنزل. أما في ولاية الفرات فقد قام جنود الخلافة بصد محاولة تقدم فاشلة لصحوات الردة مصحوبة ببعض قطعان الجيش الرافضي على منطقة الصقرة في محيط مدينة حديثة. كما قصف طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بيوت عوام المسلمين في مدينة البوكمال، مما أدى إلى سقوط 4 قتلى ومن بينهم طفلان ورجل وامرأة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. وفي ولاية الجنوب قام جنود الخلافة بالهجوم على نقطة تابعة للحشد الرافضي في منطقة الشهداء في اليوسفية، مما أدى إلى هلاك عنصر وجرح 3 آخرين، وتم أسر أحد عناصرهم في منطقة كراغول وتنفيذ حكم الله فيه وحرق سيارته. كما تم إعطاب آلية للجيش الصفوي في زوبع، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة القناصة، وتم استهداف ثكناتهم برشقة من قذائف الهاون ولله الحمد. أما في ولاية دمشق فقد دك جنود الخلافة تجمعات الجيش النصيري وحزب اللات في الجبال المطلة على جبال جوسية في القلمون الغربي، كما تم استهداف الجيش اللبناني على أطراف بلدة القاع اللبنانية برشقة من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون. كما تم استهداف أحد جنود النصيرية بالأسلحة القناصة في الجبهة الجنوبية لحي الحجر الأسود المطلة على بلدة حجيرة جنوبية دمشق، مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. وفي ولاية حماة قام جنود الخلافة بدك ثكنات الجيش النصيري في بلدة الصبورة النصيرية بقذائف المدفع، وفي منطقة تل جديد وتل فريتان على مشارف مدينة السلمية بقذائف المدفعية الثقيلة وبصواريخ الإجراد. أما في ولاية الخير فقد شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله غارة على مدينة الخير، مما أدى إلى إصابة عدد من عوام المسلمين ووقوع دمار بالمباني السكنية. وفي ولاية حلب قام جنود الخلافة باستهداف معاقل الجيش النصيري بالقرب من منطقة تل عرن برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية نينوى فقد قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات البيشمركة في منطقة حسن شامي وجبل عين الصفرة وفي سهل نينوى ومنطقة الخازر برشقات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون. وفي ولاية شمال بغداد تم تدمير آلية للجيش الصفوي في منطقة الطارمية بالقرب من حي الشهداء، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة، مما أدى إلى هلاك من فيها ولله الحمد. أما في ولاية الجزيرة قد أمطر جنود الخلافة ثكنات البيشمركة في قرية شندوخة وفي كول محمد برشقة من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية. وفي ولاية دجلة حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر تصفية مجموعة من مرتدي الحشد الرافضي. أما في ولاية برقة فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر هلك مرتدي الصحوات في مدينة درنا. أخيرا في ولاية الجنوب حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من الاشتباكات مع الجيش الصفوي في زوبع. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: صد محاولة التقدم لصحوات الردة وسيطرة على نقطة استراتيجية كان يتحصن فيها جند الطاغوت في ولاية برقة، السيطرة على 2 استراتيجيتين وعشرات الحواجز وعشرات القتلى والجرحى في منطقة جزل في ولاية حمص، عملية استشهادية على فوج للجيش الرافضي وهلاك وإصابة العشرات ومن بينهم ضباط في ولاية صلاح الدين، استهداف معبد للبهارات الإسماعيلية الداعمين للحوثة المشركين بسيارة مفخخة في شارع الرماح في ولاية صنعاء، إسقاط طائرة مسيرة للتحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله في منطقة الشيحة شمالية ولاية الفلوجة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم